النبي صلى الله عليه وسلم هو أولا لا ينبغي يعني أن يكون هناك جدال أو يكون هناك نوع من إظهار العضلات أو غير ذلك في كل يحاول يظهر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقال مثلا الذي يحتفل يحب النبي والذي لا يحتفل لا يحب النبي، هذا ليس مجال يعني نقاش في مثل هذه الأحداث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو نظرنا في التاريخ لعلمنا أنه على الجزم واليقين باتفاق أهل العلم من المحدثين وأهل السير والتواريخ أن 12 من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي، بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول بلا خلاف بين أهل العلم، ويوم الاثنين أيضا، ولكن الخلاف بين أهل العلم في مولده، لا يعلم على اليقين متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طبيعي، بس لا، والأمر ليس خاصا بالنبي، كل أهل مكة في ذلك الوقت لا يعلم متى ولده، لما كانت الناس تكتب المواليد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروفا قبل أن يولد أو الناس تنتظر مولده، بل عكس، كلنا يعرف قصة حليمة السعدية لما جاءت هي وصويحباتها لتأخذ كل واحدة منهن يعني وليدا حتى ترضعه، ما أحد رضى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن والده ميت ومن سينفق علينا ومن سيعطينا، فما كان أحد يريد أن يأخذ النبي، فما كان هناك يعني حرص على النبي بذاته صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ولا أحد يهتم ولا أحد يعرفه صلى الله عليه وسلم، عرف النبي صلى الله عليه وسلم واهتم الناس به وبدأ الناس يكتبون عنه كل شيء بعد مبعثه بعد أن بلغ 40، أما قبل ذلك فلا بل حتى لا يعلم الشهر الذي ولد فيه، فضلا عن يعني التاريخ الأسبوعي، هو يعلم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، لكن أي اثنين، قيل في 8، قيل في 12، قيل في 18، قيل في رمضان، قيل في شعبان، لا يعلم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل تكاد تجزم بأن هؤلاء الذين يحتفلون في 12 من ربيع الأول أن هؤلاء يحتفلون بموته، لأنه على اليقين أنه توفي في هذا اليوم صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، هذا يقين، لكن ميلاده غير معلوم أبدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني لا ينبغي لأحد أن يدعي أن النبي قصر في إبلاغ الدين، فإما أن يقال إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وإما أن يقال ليس من الدين، فإن كان من الدين فنقول من قال هذا؟ الدين يعرف من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، لا جاءت آية ولا جاء حديث، لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم خلال حياته 63 سنة عاش، ما علم في يوم من الأيام أنه جمع أصحابه قال هذا يوم مولدي أبدا، ولا قام أصحابه بعده بشيء من ذلك، لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا معاوية، ولا بعد ذلك إن جاءت الدولة الأموية ولا الدولة العباسية، ما علم هذا، يعني هل نحن أحرص من أولئك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل نحن نحب النبي أكثر من حب أولئك له؟ فلو كان هذا من الدين كانوا يحرصون عليه أكثر منا، فلما ما كانوا يحرصون على هذا الشيء فدل على أن هذا ليس من الدين، هذا أمر. الأمر الثالث، وهو أننا عندما نسمع هؤلاء الذين يقولون نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الاثنين وكان يصوم يوم الاثنين، نقول 12 ربيع أول، مرة يصير الاثنين، مرة يصير الخميس، مرة يصير الأربعاء، مرة يصير الثلاثة، مرة يصير الجمعة، ليس على كل حال هو يوم الاثنين، ثم إن النبي كان يصوم كل اثنين فاحتفلوا بكل اثنين إذن، وليس في 12 من ربيع أول، بل في كل اثنين، إذا كنتم تقولون أن النبي احتفل أو صام أو عظم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فلا شك أبدا أن هذا الفعل وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الدين، ليس من الدين. فإن قال قال طيب نحن نحتفل ولا نعتقد أنه من الدين، نقول قد أغناكم الله تبارك وتعالى، بل أنتم تكثرون سواد من يحتفل به على أنه من الدين، مثل الآن عيد الأم وعيد الأسرة وما شابه ذلك من الأمور. فالقصد أن هذا لا شك أنه من البدع وما أنزل الله تبارك وتعالى به من السلطان أبدا. نعم.